الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتهدي أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. قبل أن نبدأ بذاتنا الجديد أيها الإخوة، دراسة هذا الكتاب الكبير. وأرى أن الأسئلة بدأت تتوارد علينا من جديد. وأجدني مضطرا إلى أن أعيد بعثة على الإجابة عن الأسئلة. وإن كان هناك بعض المشكلات الخاصة وبعض الاستفسارات المتعلقة بالدرس الماضي لبعض الأسئلة، فمن اليسير عليهم أن يسألوا عنها فيما بعد بعد الدرس، وسأجيب إن شاء الله ما يبعث الإجابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلية قدرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نحن نعلم أيها الإخوة أننا بدأنا بباب التقوى، والحديث يفوته المؤلف بمناسبة الحديث عن التقوى. الحديث يرويه مسلم وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول في هذا الحديث: إن الدنيا حلية خضرة. كلمة حلية تعني أنها قد جعلها الله عز وجل بحيث تنجذب النفس الإنسانية إليها بالفطرة، فكلها مقومات الانجذاب إلى النفس. ولا قيمة في تغيير هذا القانون الإلهي، وذلك هو مضمون خير الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي إن الإنسان لحب الدنيا لشديد، تلك هي فطرته. وهو مضمون خير الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحب. هذا التزيين الذي أقام الله عز وجل الدنيا بكل أصنافها ومظاهرها أقام الدنيا عليه، بحيث أصبحت النفس تنجذب إلى الدنيا، هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: حلية، أي أنها تنجذب إلى النفس وأن النفس تساق إليها. خبرنا حماية عن وصف من أهم الصفات التي توصف بها الفاكهة السابقة، يقال عنها خبرة. وهذا الوصف من شأنه أن يحمل الإنسان على الاستكثار من أكل الفاكهة حتى إنه لا يشعر أو لا يكاد يشعر بالشبع. عندما تكون الفاكهة ساذجة يكون فيها هذا المعنى. ويعبر عن هذا الوصف للفاكهة بتعبير حقيقي ولمتازجة، ويعبر عنها بتعبير مجازي وهو كلمة خضرة، وهو الوصف ذاته الذي كرره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن هجام الصحيح. قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال حلة غبيرة، أي إن هذه الدنيا تتصف بما تتصف به الفاكهة الطازجة لا يكاد الإنسان يشبع منها. المال كذلك مهما طلب لسوف تجد نفسك مترددة إلى مزيد. المعنى ذاته يكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: أنقذوا عذرا من الدنيا،

المعنى الثاني الذي تأتي هذه الكلمة تعبيرا عنه في القرآن يأتي في مثل قوله عز وجل أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ثم جعلناكم خلفاء في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هنا كلمة خلفاء تأتي بمعنى آخر. ما هو هذا المعنى الثاني؟ أي أن الله عز وجل جعل الناس عبارة عن أجيال تأتي إلى هذه الأرض وأجيال ترحل. فالجيل الآتي يخلف الجيل الراحل. وهكذا الناس خلفاء بعضهم لبعض. هذا معنى آخر. هو الذي يعنيه البيان الإلهي في قوله سبحانه وتعالى أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي يجعلكم فئات تخلص كل فئة الفئة الأخرى. لكن ما المعنى المراد بقوله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ المعنى هنا في الثالث أي أن الله عز وجل أنبأ الملائكة أنني سأعهد بإدارة قسم من الكون ألا وهي الأرض من حيث عمارتها من حيث رعاية شؤونها. سأعهد إلى هذه الخليقة بإدارة أمر هذا الكون في الأرض. هذا المعنى غير المعنى الذي ذكره الله في بعض الآيات الأخرى. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أن بعض الناس يستشكلون كيف الله عز وجل يقيم خليفة في مكانه وهل الله يجيب حتى يستخلف غيره مكانه. معاذ الله، هذا يكون بالنسبة للبشر بالنسبة للناس رجلا قد يعني أوتي زمام مهم من المهمات أن يرعى بقيادة أمة من الأمم سافر ذهب مرض شغل يقيم منابه إنسانا آخر هذا يكون. ولكن الله لا يجيب ولا يجيبه شيء ولا يحتاج الى من يعينه. اما معنى الاستخلاف هنا ليس المراد بالاستخلاف هذا المعنى البشري المعروف، وانما المعنى ان الله عز وجل اقتنم الانسان على ادارة شؤون الدنيا، ان الله عز وجل عهد الى الانسان ان يرعى مصالحه في هذه الدنيا على النحو الذي طلب. عهد الله الى الانسان ان يقيم موازين العدل في الارض بينه وبين بني جنسه. هذا استخلاف. يعني الان من الذي يقيم دعائم العدل في المجتمع الانساني المسلم؟ القضاء. القضاة عندما يحكمون بين الناس رعاية للحق ومراقبة لبنومة العدل. من أين يأخذون هذا الميزان؟ طبعا يأخذون هذا الميزان من الله عز وجل. إذا القاضي عندما يطبق مبادئ العدل بعد الرجوع الى اوامر الله ومواليه باسم من القاضي يثبت ذلك؟ باسم الله عز وجل. اذا هو مستغلق عن الله. الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا على ان يحملنا حملا على العداله فيما بيننا.

التعامل مع الدنيا يستخدم فيها لما أمر الله عز وجل. جعلني الله عز وجل في رتبة الصديق. وإن أتأت التصرف إلى الدنيا لسكرت بها ونسيت الميزان وتعشقتها وأقبلت إليها من كل حدب وصيد، نزل الدار عز وجل بي إلى أسفل الساكن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، إذا كان الأمر كذلك فإياكم ومخاطرها. اتقوا الدنيا، عرفنا معنى التقوى، أي احذروا ضررها، احذروا سوء التعامل معها، احذروا الانزلاق في الطريق إليها. هل هذا الأمر من الله دعية للإنسان أن ينفذ يده من الدنيا؟ لا. لو كان تفسير هذا الكلام كذلك، إذا لكان هذا الحديث معارضا أو متناقضا مع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها. ألم يقل الله عز وجل عن الإنسان إنه يحب الخير أي المال لشديد؟ مذكور عليها. ألم يقل: ظلم للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية. لا قيمة للإنسان في أن يفرغ قلبه مما غرقه الله فيه ويغرقه بشيء آخر. لا قيمة للإنسان في هذا أيها الإخوة أبدا. لكن ما المعنى الذي يلفت نظرنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أن علينا أن نجعل حبنا من دار عز وجل خالقنا ومالكنا ورازق الدنيا لنا، أن نجعل حبه لنا أقوى من حب أي شيء آخر. فإذا فعلنا ذلك ونجحنا في غرق هذه المحبة بين جوانحنا، إن نحن فعلنا ذلك جعلنا من هذا الحب رأس مال. بهذا الرأس المال نستطيع أن نتحرر من جاذبية الدنيا إن هي أرادت أن تأثرنا وأن ندير في سلبنا. بحبنا المتغلب لله نستطيع أن نهيمن على الدنيا لا أن تهيمن هي علينا، وبالتالي نتعامل معها ونستفيد من خيراتها ونأخذ حاجات محبتنا منها وحاجات دنيانا ومصالحنا أيضا منها. ولكن حبنا للدنيا يعيش ويتحرك تحت مظلة حبنا لله عز وجل. هذا هو المعنى الذي ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا بهذا المعنى. ومن الناس من ظن أن هذا الكلام معناه الدعوة إلى أن نخلع الدنيا من كياننا وأن يكون حربا بيننا وبينها. لا، ما قال رسول الله هذا ولا أنا هذا المعنى أبدا. ولو كان الأمر كذلك لما جمع الصحابة الغنائم التي غنموها من كل حدب وصيد وحسبوها وأقاموا لها دواوين ووزعوها على الفقراء وأقاموا منها نظام حياة متوازن، حياة اقتصادية متوازنة. من كانوا فعلوا ذلك؟ لكن كانوا يضحكون هذه الدنيا ويقولون إنها وباء ينبغي أن نتخلص منه. هذا المعنى شرحته أظن فيما مضى ولا أريد أن أطيل وأسهب فيه، ولكن رسول الله يريد أن يجعل تعاملنا مع الدنيا منضبطا ومتقيدا

ما تركت بعد فكرة أدر على الرجال من النساء. طيب لماذا؟ الخمر ما هي فتنة؟ الربا ما هي فتنة؟ السرقة ما هي فتنة؟ المغريات الكثيرة الأخرى كلها فتنة؟ نعم، ولكن فتنة المرأة فتنة من نوع مستقل. كل المعاصي التي يحذرنا الله منها الفطرة الإنسانية تنزل، كل المعاصي تعرضيها هي ذلك، تجدون أن الفطرة الإنسانية تكرهها إلا معصية يحدث، هي تلك التي تقع ما بين الرجل والمرأة، فإن الفطرة الإنسانية لا تنزلها بل تقع يا رب. ومن هنا كانت الخطورة. لذلك كان علاج المعاصي كلها في شرع الله هو الترفع والابتعاد عنها، الا علاج ما بين الرجل والمرأة كان علاج ما بين الرجل والمرأة هو الاقبال عليها، لكن عن طريق الضوابط الشرعية اي عن طريق الزواج. هذا المعنى ماكل في اذهاننا جميعا. اذا كان ماكلا في اذهاننا جميعا فكيف نطبق شرع الله بهذا الصدد؟ ما الطريق الذي نلتزمه لنتقي النساء كما يقول رسول الله؟ اما ان نتقي النساء كما نعتبرهن يعني اعداء فهذا غير وارد، وان نريد حياتنا على البعد عن المرأة هذا ايضا غير وارد، وهي لا يرضي الله عز وجل. اذا ندرس شرع الله دراسة دقيقة، وندرس مبادئ الأخلاق الإسلامية دراسة واحدة، ندرسها في كتاب الله وسنة رسوله، ثم نأتي إلى هذه العلاقة الفطرية فنجد كل الكوادح أمامنا، ونجد كل الضوابط مهيئة لاستعمالها. يجب أن تشتد علاقة العاطفة بين الرجل والمرأة وما ينبغي أن تقل ولا أن تهين، ولكن هذه العاطفة ينبغي أن تتنامى بكل معاني وبكل حقائقها، لا أن نميت معظم معاني هذه العاطفة ونستبقي معنى واحدا ألا وهو المعنى الجنسي. هذا أول منهج يعرفنا عليه الإسلام ويربينا عليه الدين، وهو المنهج الذي يعرض عنه الغرب عندما يزعم أنه يحقق المثالية ما بين الرجل والمرأة ويسعى إلى تحرير المرأة من القيود اللاصقة بها عبر التاريخ. هذا هو الكذب تماما، وهذا هو السير أو دعوة النقيض تماما. عندما نعمل في دراسة فلسفة الشريعة الإسلامية والأحكام التي تقيم العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الرجل والمرأة، ندرك أن الإسلام هو الذي يغذي العاطفة القائمة ما بين الرجل والمرأة. لكن أي عاطفة؟ ما معنى العاطفة؟ العاطفة أي الانصراف القلبي من الرجل إلى المرأة ومن المرأة إلى الرجل. أعلم أن يكون خاصا بعلاقة جنسية فقط، هذه العلاقة واحدة منه ولها قيمتها الكبرى، لكن إلى جانب ذلك هنالك معان أخرى. ينبغي أن تقدر إنسانية المرأة وترقى بهذه الإنسانية إلى المستوى الباسط العالي الذي ترقى إليه الرجل سواء بسواء. تطبيقا لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وتطبيقا لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، وهو المعنى. وينبغي ان تعلم ان التقدير الذي يتبادله الرجل مع صاحبه وقد يرقى الى نوع من التقديس في بعض الاحيان هي ذاته الذي ينبغي ان يشيع بين الرجل والمرأة. تطبيقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال

لا يرى انها آلة لان تبيع ولا لان تشتري، وانما هي لعبة في زاوية الدار، كما قال مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعبة في زاوية الدار يقبل اليها الانسان عند الحاجة. هذا المنهج في تفسير العلاقة منهج يسقي الرجل ويسقي المرأة، منهج سيئ لا يرضي الله عز وجل. فكان من جملة الاصلاحات التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلم الرجال كيف تكون محبتهم للنساء، لا من زاوية معينة يعبر بها الرجل عن انانيته، وانما يعبر عن عواطفه هذه من كل زوايا، لان المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يقيمه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى معنى عام جدا، وهو الذي يجسد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم. والا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر ولم يفكر في باله ان يفكر هذا الكلام العظيم القدسي الرائع باي معنى انحرافي بشكل من الاشكال، وسيرته الفعليه التي تقرأونها في كتب السيرة وكتب الشمائل غير تجسيد لهذا المعنى. إذا عرفنا ذلك، فالشريعة الإسلامية هي التي ترعى مكانة المرأة، وهي التي ترعى القيمة الاجتماعية لها، وهي التي ترعى الأهلية القانونية لها، وهي التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد البيت وعلى صعيد المجتمع وعلى صعيد القانون. لكن كيف ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ والناس اليوم كثير من الناس ولكنهم يصنفون صنفان فقط، المغفلين من الناس، المغفلين من المسلمين الذين ينساكون وراء كل ناعس، هذا الصنف الاول. الصنف الثاني الخبثاء الذين يعرفون الحق فيحسونه ويعمدون الى الكثير من الحقائق فينسخونها ويبدلونها ويغيرونها، ثم يزيفون الكلام ويضعوننا امام لوحات مزيفة عن الشريعة الاسلامية. هؤلاء انتم لا ثالث لهم، هؤلاء يقولون كلاما غير الذي نقول، وموعدنا بشرحه ان شاء الله تعالى ان احيانا الله عز وجل في الدرس الخالد. الحمد لله رب العالمين.